الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أبا عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها وألقى السكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال وخرجه في باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، وفي باب قطع اللحم بالسكين، وفي الجهاد باب ما يذكر من السكين، وفي باب إذا دعي إلى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، وقد خرج حديث ابن عباس في الأطعمة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول البخاري: باب من لم يتوضأ من لحم الشاء، ويقال الشاة والسويق. وذكر السويق هنا مع أنه لم يجري له ذكر في الحديث الذي ساق، لأن مراد البخاري رحمه الله بيان حكم ما مسكته النار وأنه لا ينقض الوضوء، وكان هذا في أول الإسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله أيضا أن أبا بكر وعثمان أكلا لحما ولم يتوضأ في باب آخر. وقوله باب لحم الشاة أو الشاة، ولم يذكر بهيمة الأنعام، ولعل البخاري رحمه الله يميل بذلك إلى أن لحم الشاة ونحوه هو الذي لا يضر أكله في الوضوء بخلاف لحم الإبل لما جاء فيها من الحديث حديث جابر بن سمرة، وإن لم يخرجه البخاري فقد خرجه مسلم لأنه ليس على شرط البخاري. وقلنا أن البخاري لا يخرج كل صحيح، وإنما يخرج ما بلغ يعني الدرجة العليا من الصحة، والتصحيح عنده أحاديث ولا يخرجها، لا يعني ذلك أنه لا يقول بها. ثم روى بإسناده عن قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، يحتز يعني يقطع، يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها وألقى السكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث فيه ترك الوضوء من أكل اللحم، ومثل ذلك ما مسته النار. وكان في أول الإسلام يجب الوضوء من كل ما مسته النار، إذا أكل الإنسان شيئا مسته النار أو شرب شيئا مسته النار فإنه يتوضأ منه. وقد ثبت النسخ كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا الحديث بهذا اللفظ وإن كان هو عند مسلم لكنه على الصحيح مروي بالمعنى، أي مروي بالمعنى، وإن اختلف العلماء في من ذكره أو في من ذكر المعنى هو شعبة أو غيره. كان آخر أمرين ترك ضم مسة النار، الحديث الأصل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاة ثم دعي للصلاة فألقى الكتف وقام وصلى ولم يتوضأ. ولذلك صدر البخاري رحمه الله الباب المتعلق بهذا بأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي. صدر الباب بأفعال الصحابة رضي الله عنه التي تبين النسخ، فإن أفعال الصحابة كانوا يأكلون ويصلون ولا يعيدون الوضوء، فدل على أن هذا الأمر منسوخ، وإن كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه لم يعلم النسخ كأبي هريرة كما ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يقول الوضوء مما مست النار ولم يبلغ النسخ، لكن عمر وعثمان وأبا بكر وغيرهم كثيرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أعلم الناس بشأن النبي وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام أكلوا لحم شاة ونحوه وصلوا ولم يتوضوا، فدل على أن الأمر منسوخ. قال وخرجه في باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. مستدلا طبعا البخاري رحمه الله ذكر الحديث في هذا الباب ليستدل به على أن تأخير الصلاة للأكل ليس على الوجوب. أراد البخاري رحمه الله أن تأخير الصلاة عن وقته ليس على الوجوب، أي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا عشاء في حضرة الطعام، وإذا حضر العشاء فقدموا العشاء على العشاء. فهذا الحديث دعي للصلاة فألقى، أي ما أكمل النبي عليه الصلاة والسلام طعاما وإنما قام وصلى. فأراد البخاري رحمه الله في هذا الباب الذي خرج في هذا الباب الحديث أن يبين بأن الأمر بتأخير الصلاة للأكل ليس على سبيل الوجوب. وقال بعض العلماء بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى هذه الشاة وقام وصلى لأنه إمام الصلاة، ولذلك ذهب جمع من أهل العلم على أن الحديث لا صلاة بحضرة طعام في غير حق الإمام، أما الإمام الذي ينتظره الناس فإنه يصلي ولا يؤخر العشاء لأجل طعام. واستدلوا بهذا الحديث، والبخاري يرى بأن هذا الحديث يدل على أن الأمر على سبيل الترغيب لا على سبيل الوجوب. قال وفي باب قطع اللحم بالسكين، أي خرج الحديث في باب قطع اللحم بالسكين ليستدل به على جواز استخدام السكين، وفيه رد على ما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة من النهي، وجاء النهي عن استخدام السكين في أحاديث لا تصح. فأراد البخاري أن يبين بأن هذا الأمر لا يصح وأن الثابتة هو جواز استخدام السكين في قطع اللحم ونحوه. قالوا في الجهاد باب ما يذكر في السكين. قالوا في باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. وقال بعض العلماء بأن البخاري رحمه الله ذكر هذا ليبين بأن تقديم لك على الصلاة خاص بين الإمام كما ذكرنا، أي أن الإمام لا يؤخر الصلاة وإنما يصلي ولو كان في حضرة طعام، وأما الكلام فهنا لعامة الناس. إذن ذكر بابا ليبين بأنه ليس على الوجوب، وبابا ليبين بأن الإمام خارج عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل فترك الأكل وقام يصلي. يقول وقد خرج حديث ابن عباس في الأطعمة، طبعا قوله قد خرج حديث ابن عباس في الأطعمة ما ذكر المهلب حديث ابن عباس أصلا، المهلب ذكر حديث فقط عمرو بن أمية فلعله نسي والله أعلم. يعني قال وقد خرج حديث ابن عباس في الأطعمة ما ليس لحديث ابن عباس ذكر هنا لأنه لم يذكر. نعم. قال باب من مضمض من السويق ولم يتوضا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن معنان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحه قال مالك فصلى العصر ثم دعا بالأزواج، وقال سفيان بالطعام قال مالك فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثلدي، قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، قال سفيان منه، وقال سليمان وشربنا ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ، قال سفيان سمعته منه عودا وبدا وبدل. قال وخرجه في باب غزوة خيبر مختصرا، وفي باب ليس على الأعمى حرج في الأطعمة، وفي باب السويق، قال وفي باب المضمضة بعد الطعام، وفي غزوة الحديبية لقوله فيه وكان من أصحاب الشجرة، وباب الوضوء من غير حدث، وفي باب حمل الزاد في الغزو. يقول باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. السويق هو قمح أو شعير يغلى ثم يطحن، أو عفوا يعني يقلى يعني يحمس على النار هكذا ثم يطحن، ويجعل معه شيء من العسل، فهذه أكلة كانت مشهورة عنده. فيقول البخاري باب من مضى من السويق ولم يتوضأ، أي أنه لا يجب الوضوء من السويق مع أن السويق مما مسته النار، وليس فيه سم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مضمض من أكل قال إن له دسم من لبن. فهنا قول باب من مضمض من السيف ولم يتوضأ لعل المراد به أيضا مما مسته النار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا علي بن عبد الله والمدينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يحيى بن يسار قال سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصهباء موضع قريب من خيبر قال يحيى وهو من خيبر على روحة روحة المرة من الرواح المرة الواحدة. قال مالك فصلى العصر ثم دعا بالأزواد أزواد جمع زاد. قال قال سفيان بالطعام وقال مالك فلم يأت إلا بالسيق فأمر به فترجي. طبعا قوله دعا بالأزواد يدل على جواز حمل الزاد في السفر وأن هذا لا ينافي التوكل. وفيه أيضا جمع الرفقاء في السفر على الزاد والاشتراك فيه وهذا فيه مواساة بعض من بعض. أي لما قال الأكل عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم دعا بالأزواد أي هذا معه زاد قليل وهذا معه زاد أكثر وهذا ليس معه زاد وهذا ثاني زاده فدعا بها فجمعت ثم تواصل. وهكذا امتدح النبي عليه الصلاة والسلام الأشعريين في قول كانوا إذا أرملوا جمعوا أزوادهم وأكلوا سويهم. كان فيه أن هذا مما يشرع فيه المواساة وهو من مكارم الأخلاق. وقال سفيان بالطعام قال مالك فلم يؤت إلا بالسويق أي فأمر به فثري أي صب عليه الماء لما لحق من يبوسه حتى يطرى. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكلنا. قال سفيان منه أي من هذا السويق وقال سليمان وشربنا ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعت منه عودا وبدا. طبعا الحديث فيه مشروعية التمضمض بعد الأكل وإن لم يكن به دسم فإن السويق ليس به دسم. نعم قد ثبت السنة في الوضوء مما فيه دسم والسويق ليس فيه دسم فدل على مشروعية أيضا المضمضة من كل أكل ولو لم يكن فيه دسم. وفيه أيضا ترك الوضوء مما مست النار فإن السويق مما مسته النار فإنه يعرض على النار ويقلى عليها. ثم قال البخاري وخرجه بباب غزوة خيبر مختصرا لأن هذه القصة حدثت في غزوة خيبر ويذكر هذه السياق في غزوة خيبر. قال في باب ليس على الأعمى حرج في الأطعمة ليس على الأعمى حرج في الأطعمة. مراد البخاري بذكر هذا الباب أن هذا الباب فيه اجتماع الجميع على الطعام فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالأزواد أزواد الجيش واشتركوا فيها سويا فدل على أن هذا يشرع أن يجتمع الجميع على الطعام الأعمى وغير الأعمى. وكانت من عادة القريش في ذلك الوقت عزل الأعمى كانت من عادتهم أنهم يعزلوا الأعمى قال لأنه قد يضع يده في مكان غيره فكانوا يستنكفون. ولذلك قال جل وعلا في الآية ليس على الأعمى حرج ولا على عارج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم فذكر الأعمى لأجلها. فأتى الإسلام وجعل الأعمى كالمبصر خلافا لسنة الجاهلية وعادة الجاهلية. فهنا جمع النبي عليه الصلاة والسلام يشمل الجميع. قال باب السويق لما فيه من ذكر السويق قال في باب المضمضة بعد الطعام أي لأنه يسن يسن حتى يصل الإنسان وليس في فمه شيء لا من دسم ولا من غيره وهذا داخل في تنظيف الفم للصلاة ولذلك شرع السواك في الصلاة لأنه تنظيف. قال في غزوة الحديبية بقوله فيه وكان من أصحاب الشجرة أي لأن البخاري أراد أن يبين من الذين كانوا أي من ذكر اسمهم في غزوة هذه الغزوة فذكر ذلك. قال في باب الوضوء من غير حدث المراد الوضوء المضمضة هنا. قال وباب حمل الزاد في الغزو لأن الصحابة رضي الله عنهم حمل أزوادهم وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أن هذا لا ينافي التوكل بل هذا هو المشروع. نعم. قال باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من الحدثة والنعستين أو الخلقة وضوعا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. طيب، يقول البخاري: باب الوضوء من النوم، أي باب ذكر النوم أو ضابط النوم الناخض للوضوء. يقول: ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. أي البخاري يليه رحمه الله إلى أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض النوم الذي يذهب بعقل الإنسان فيغيب وعيه. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. هذا الحديث ذكر البخاري ليبين بأن النوم اليسير والنعاس لا ينقض الوضوء، لأن قال: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري. لم يقل مثلا إذا صلى وهو ناعس قد بطلت صلاته، أي أنه قد تخف خلاص وقد ينعس ولا تبطل الصلاة، ولكن هو قد أمر بترك الصلاة لأنه قد يسب نفسه وهو لا يدري. وقد نقل الإجماع على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، لكن الإجماع لا يثبت، بل قد وجد فيه خلاف وإن كان خلافا ضعيفا. فقد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرون النوم ناقضا مطلقا اليسير وغير اليسير، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وثبت أيضا عن بعض التابعين. فنقل الإجماع هنا لا يصح، لكن هذا الحديث كما ذكرنا يدل على أن النعاس ونحو النعاس أنه لا ينقض الوضوء. وفيه أيضا الاهتمام بالخشوع والإقبال في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو ناعس لأنه لا يدري ما يقول، لأن المراد من الصلاة هو الإقبال على الله وذكر الله جل وعلا ومناجاته، وهذا لا يناسبه حال النعاس أو الحالة يشغل أو ينشغل فيها ذهن الإنسان. ولذلك نهي الإنسان يصلي في حضرة طعام وغير ذلك مما يخوش ذهنه، فيدل على أن الاعتناء بخشوع أعظم الاعتناء بغير ذلك، وهذا ضرب الصلاة وهو روحها. قال: حدثنا أبو معمر. من أبو معمر؟ ها؟ إيش؟ عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر بن إيش؟ ها؟ قال: حدثنا عبد الوارث وابن سعيد كما ذكرنا قال: حدثنا أيوب وهو أيوب بن أبي ثمة السختياني، كلها ولا مرة، عن أبي قلابة. وقلنا أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي أحد أئمة التابعين والفضلاء منهم. قال: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. فهذا الحديث كالحديث السابق يدل على النعاس لا ينقض الوضوء. والصحيح في النوم أنه ناقض، النوم لا شك أنه ناقض، ويدل عليه حديث صفوان بن عفان رضي الله تعالى عنه في لما قال: أمرنا إيش إذا كنا سفر ألا ننزع سفر ألا ننزع في غافر إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، فإذا نامت العيان استطلق البكاء. وما هو ضابط النوم الناقض الوضوء؟ الصحيح أن النوم هو النوم المستغرق الذي يغيب الإنسان فيه عن الوعي، لأن النوم في الحقيقة العلة في كونه ناقضا هو أنه مظنة الحدث، مظنة الحدث، أي قد يخرج الإنسان من سائر ريحة ما شابه ذلك ولا يشعر، فهو مظنة أن يحدث الإنسان. والقاعدة في الشرع أن ما علق أنه إذا كانت المظنة خفية كالمظنة خفية ويصعب ضبطها فإنه يعلق الحكم بالمظنة، يعلق الحكم بالمظنة. مثال ذلك السفر، العلة في القصر السفر والترخص ورخص السفر والمشقة، لكن المشقة لا تنضبط، هذا قد يشق عليه، هذا قد لا يشق، وهذا ولذلك الشرع ما جعل الحكم معلق المشقة، أي إذا شق عليك اقصر إذا لم يشق، وإنما علقها بمظنة المشقة وهي السفر، علق الحكم بالسفر، أي سفر سواء شق أو لم يشق. وكذلك هنا، هنا مظنة مظنة خروج الحدث لكنها غير منضبطة، أو يعثر إيش ضبطها. ولذلك علق الشرع الحكم وقلنا فقال كل نوم فهو نعم. شعرت أم لم تشعر؟ علمت أم لم تعلم؟ حتى لو تيقنت أنه لم يخل الإنسان حالة أنه ناقل. وهذا من حكمة الشارع في ضبط مثل هذه الأمور، ويدل على أن النوم اليسير لا ينقض. الصحابة رضي الله عنهم كما ورد عند البخاري كما سيأتي، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، قال ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وجاء في غير الصحيح أنهم كانوا يضعون جنوبهم، يضع جنبه ثم يقوم من الصلاة ولا يتوضأ. وهذا محمول عن النوم الخفيف الذي لو خرج من الإنسان شيء شعر. وبعض قال أن يقول ضابط النوم المستغرق هو أن يرى الإنسان في نومه شيء، بمعنى متى مرى الإنسان في نومه شيئا وتحلم فهذا يعد ضابط على النوم، ولكن هذا ليس بصحيح. فالإنسان قد يكون يعني نصف واعي ونصف غاب الوعي، ما ذلك إيش، كأنه يرى أشياء، لكن الصحيح لا، أنه متى ما استغرق بحيث فقد الشعور بالكلية ونام، سواء نام واقفا نام مضطجعا. وكل ما قيل في ضابط هذا النوم، والأقوال فيها كثيرة، أضبط ما قيل أن النوم المستغرق هو الناقض، وما سوى ذلك من النوم اليسير على أي وجه كان، قاعدا مضطجعا على أي وجه كان، أنه ليس بناقض بدلالة أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال باب الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي احدنا الوضوء ما لم يحدث. نعم. قال باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان. هذا من هو محمد يوسف بن البخاري؟ له شيخان، محمد يوسف بكندي ومحمد يوسف الفريان، وهنا هذا الفريان قال حدثنا سفيان وهو الثوري. وقلنا الفريان بهذا من الطبقة الأولى من طبقة الرواة عن الثوري. عن عمرو بن عامر ثقات التابعين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث، أي لا يجب على الإنسان يتوضأ لكل صلاة، وإنما يتوضأ إذا أحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث. وكان الوضوء واجبا لكل صلاة في أول الإسلام، وهذا في قول أكثر العلماء، أنه كان في أول الإسلام كان الوضوء واجبا لكل صلاة ثم نسخ. وقد نص على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان في أول الإسلام كان واجبا ثم نسخ، قيل نسخ في الأحزاب. وكان كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد نسخه يتوضؤون لكل صلاة، أي كان من عادتهم هذا من حدث ومن غير حدث. ومنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ويدل كما ذكرنا على أن أنه لا يجب الوضوء إلا من حدث قوله لا وضوء إلا من حدث، أي لا وضوء بدخول وقت الصلاة. ولذلك حملوا قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصل، قال إذا قمتم محدثين، يقول هذا مراد إذا قمتم محدثين، لأنه قد دلت الأدلة على أن لأنه لا يجب الوضوء لكل صلاة وإنما يجب الوضوء إذا أحدث الإنسان. وهذا حديث نص في هذا، قال كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ولا شك أن الكمال والأفضل أن يجد الإنسان وضوءه، وجاء في ذلك حديث الوضوء على الوضوء نور على نور، لكنه لا يصح، ولكنه صح من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما من الوضوء له أيضا. فذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه فضل الوضوء، حديث أبي هريرة قال توضأ العبد المسلم خرج من وجهه كل قطرة بطشتها عيناه مع الماء مع آخر قطرة الماء، إلى أن ذكر اليد وذكر بطشها وذكر الرجل. فالوضوء فيه أجر عظيم جدا في تطهير، فذلك يدل، فهذا يدل على استحباب الوضوء. فكيف إذا كان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أكابر الصحابة؟ لكن قال بعض العلماء أنه لا يشرع أن يتوضأ الإنسان ويجدد وضوءه إلا إذا صلى، أما إذا توضأ ولم يصلي بهذا الوضوء صلاة، لم يصلي صلاة ثم جدد وضوءه أنه لا يشرع. يشرع الوضوء إذا صلى الإنسان بالوضوء الأول لصلاة، يعني مثال ذلك وجد توضأ ثم صلى، توضأ قبل الصلاة بساعة ولم يصلي بهذا الوضوء ثم دخل الوقت فجدد وضوءه، هنا لا يشرع. بل إنما يشرع إذا صلى الإنسان بالوضوء الأول إيش صلاة. وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وذكر آثار عن السلف في هذا. وقد جاء عند النسائي وبوبر بن حبان وأظن بن خزيمة رحمهم الله في صفة الوضوء من غير حدث، وذكر في الوضوء المسح من حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث هذا من صبر عن علي قال أن علي رضي الله عنه في خلافته كان في الرحبة ثم قام فتوضأ قال فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث. فهذا الحديث فيه أنه مسح ولم يغسل، ولذلك بوب له البخاري بوب له ابن حبان باب الوضوء من غير حدث، وكذلك النسائي رحمه الله وأظن ابن خزيمة إن لم أنسى. ولذلك هذا الحديث ظاهره أن الوضوء من غير حدث أنه وضوء مخفف يكتفى فيه بالمسح دون الغسل، هذا ظاهر الحديث. وأبى ذلك بعض العلماء وقال المراد بالمسح هنا هو الغسل، لكن هذا الحديث إن قلنا بأن المسح يراد به الغسل، وذكر من المسح في اللغة يطلق على الغسل، لكن علي رضي الله عنه قال هذا وضوء من لم يحدث. فلو كان هذا الوضوء ككل وضوء لم يخصه بالوضوء إيش من غير حدث، وهذا أظهر، ولذلك هذا هو الصحيح، وهي سنة كما قيل يعني يغفل عنها كثيرون إن قلنا على ظهر الحديث، وهذا الذي هذا أظهر، وهو أن تجديد الوضوء يشرع فيه المسح، أي يكفي في المسح، ولو غسل الإنسان لكان أكمل وخرج بذلك عن خلاف، لكن هل يكتفى بالمسح؟ ظاهر الحديث علي يكتفى بالمسح. نعم. قال باب من الكبائر أن لا يستثنى من بوله. قال ولم يذكر سوى بول الناس. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد قال وحدثنا عثمان قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا ابن سلام قال حدثنا عبيدة بن حميد كلاهما عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال جرير مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، وقال عبيدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حيطان المدينة، قال فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير؟ قال جرير بلى، وقال عبيدة وإنه لكبير. قال كان أحدهما لا يستتر، قال جرير من بوله، وقال عبيدة من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة. قال الأعمش رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف أحدهما ما لم ييبسا. قال وخرجه في باب الغيبة وقوله عز وجل ولا يقتل بعضكم بعضا، وفي باب النميمة من الكبائر، وفي باب ما جاء في غسل البول، وفي باب الجريد على القبر، وفي باب عذاب القبر من الغيبة والبول. طبعا هذا الكتاب تشكيله خطأ كثير، تشكيل خطأ للأسف، يعني وباب عذاب القبر من الغيبة والبول وغيره كثير، فلا تمشوا على ما يعيش تشكيلون. قال باب من الكبائر لا يستثر من بول من البول، ولم يدخل في بول الناس. البخاري رحمه الله استدل بما ساقه في هذا الباب من الحديث على أن عدم الاستثار من البول وعدم الاستنزاف منه والتحصن منه والتحرز منه أنه كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إبطال الصلاة، يؤدي إلى إبطال الصلاة، فإن الإنسان يتطلع على كبر نجاسة بطلت صلاة. فاستدل البخاري أن هذا من الكبائر، قال باب من الكبائر ألا يستثر من بوله. والشاهد لقول البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنه لكبير، أي كبير عند الله جل وعلا، وهذا نص على كونه من الكبائر. وقول البخاري ولم يذكر سوى بول الناس، أي ليبين البخاري رحمه الله بأن البول المأمور بالتنزه منه هو بول الناس دون بول ما يؤكل لحمه ونحو ذلك، فإنه طاهر، أي أن الاستنزاف من البول أي بول الناس. قال ولم يذكر حيث سوى بول الناس، حتى لا يقال بأن الحديث على عمومه كما ذهب إليه بعض العلماء. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم. من هو محمد بن خازم؟ أبو معاوية الضرير، أبو معاوية الضرير. قال حدثنا الأعمش عن مجاهد وحدثنا عثمان قال حدثنا جرير عثمان بن أبي شيبة وجرير بن عبد الحميد الضبي كما ذكرنا. ها وحدثنا بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا عبيدة بن حميد. عبيدة بن حميد جيد الحديث. جيد، كلمة جيد يطلقها بعض المحدثين في درجة وسطى بين الصدوق والثقة، يقول بين الصدوق والثقة يقال جيد، أي ليس بالثقة وأرفع من الصدوق، فهو فوق الصدوق دون الثقة، هكذا يطلق هذا العلماء، وهي مرتبة جيدة إذا أردنا التفصيل، لأن بين الصدق بين كل صدوق وثقة بين مراحل، فلو جعل مرحلة وسط لكان. قال حدثنا عبيد بن حميد كلاهما عن موصول، موصول المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهنا البخاري رحمه الله روى الحديث في أسناد عن موصول عن مجاهد بن عباس، وقد رواه أيضا البخاري في موضع آخر بإدخال طاووس بينهما، أدخل طاووس بين مجاهد وبين ابن عباس، وهذا محمول على أن الحديث مسموع من جهتين. فالحافظ الثقة إذا روى الحديث من طريقين أو من ذكر رجلا ثم أخذ الواسطة ولم يكن إيش مدلسا، فإنه محمول على أنه سمع من جهتين، وهذا في حق المكثرين، هذا في حق المكثرين. ولذلك إذا أتى هذه قاعدة من المحدثين أو هذا عليه عمله، إذا أتى المحدث كالزهري مثلا وروى الحديث مرة عن نافع عن ابن عمر ثم رواه مرة عن عبيد بن صهيب عن ابن عمر مثلا، أو عن عبيد بن صهيب عن أنس، فإن القاعدة أن هذا لا بد ترجح الطريقين على عامة محدثين على هذا، ولا يستثنون من هذا إلا في الرواة المكثرين كالزهري والأعمش وإسحاق. فهنا إذا كان رواة عنهم ثقات يقول الحديث عند الزهري من طريقه، من طريق نافع بن عمر ومن طريق ابن صهيب عن أنس، ولا يقول هذا في غير مكثرين. لو أتى رواه ولو كان ثقة ورواه لابد يرجح الطريقين ويعل الأخرى، لابد، ولا يعملون على أن الحديث مروي من الجهتين إلا عند المكثرين. قال جرير أو قال ابن عباس قال جرير مر النبي عليه الصلاة والسلام بحائط من حيطان مكة أو المدينة، والحائط هو مزرعة. وقال عبيدة خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعض حيطان المدينة قال فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير. قال جرير بلى، أي زاد في حديثه بلى، وقال عبيدة وإنه لكبير. هنا إيش قال ما يعذبان في كبير ثم قال بلى إنه لكبير. واختلف العلماء في إيش ما المراد بهذا، وأصح ما قيل أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير أي ما يعذبان في أمر يشق الاحتراز منه أو الاحتراز منه كبير، أي كبير مشقة الاحتراز، أي أمر سهل كان يمكنه ما يحترز منه، فليس أمرا ذو شأن أو يشق الاحتراز منه، فنفى عنه الكبر وما هو الكبر، كبر مشقة. وقول وإنه لكبير أي في الإثم، أي هذا الذي كان يمكنه الاحتراز عنه وليس بشاق عليهما هذا كبير في الإثم، هذا أصح ما قيل والله أعلم. ويدل عليه أنه نفى الكبر وأثبته، قال إيش ما يعذبان في كبير ثم قال بلى إنه لكبير، فدل على قول ما يعذبان في كبير أي بحسب حاله، وإنه لكبير أي في الإثم، وإنه لكبير في الإثم. وقول ما يعذبان في كبير لم يدخل لم يعني من قال ما يعذبان في كبير بحسب اعتقادهما، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له إيش عدم الكبر، ولم يكن هذا في اعتقادهما، لأن العلماء قالوا ما يعذبان في كبير بحسب ما يعتقدان وإنه كبير في حكم الله، لكن لو بعيد قال ما يعذبان في كبير، هنا من الذي حكم عليه أنه ليس بكبير؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على المسألة ليس مرجعه الاعتقاد من فعل ذلك، وإنما هو قال ما يعذبان في كبير، هو حكم بأنه ليس بكبير، فدل على الأمر ليس راجع لاعتقادهما، وإنما أنه هو في ذات الفعل ليس بكبير، في مشقة الاحتراز. ثم قال إنه كبير أي في الإثم عند الله جل وعلا، ويدل على أن ترك الاستتار والاستنزال من البول من الكبائر. ثم قال أي قال عبيدة وجرير في حديثهما، طبعا جرير مراد بجرير بن عبد الحميد وليس مراد بجرير الصحابة، حديث عن ابن عباس قال كان أحدهما لا يستتر، قال جرير من بوله وقال عبيدة من البول، كان أحدهما لا يستتر، هكذا بلفظ يستتر، ونجعل بينه وبين البول سترة تمنع من وصول رشاش البول له. وجاء في رواية لا يستبرئ ويطلب البراءة من البول استنزال، وجاء في لفظ لا يستنزه، وفي لفظ لا يتوقع وهي مفسرة، لفظ يتوقع تفسر، فدل على الاستنزاه والاستبراء والستار مراد به التوقي أن يصيب رشاش البول. قال جرير من بوله أي لا يستتر من بوله، إذا بال لا يحترز من هذا فيصيب رشاش البول يصيب ثوبه ويصلي. وقال عبيدة من البول، قوله من البول عام لا يستنزف من البول يعم بمعنى البول الألف واللام استغراق، لكن المراد بالبول الألف واللام ليس استغراق بل الألف واللام العهد، أي هو إن قلنا بينه عام فهو عام مخصوص، والصحيح أن الألف واللام هنا للعهد أي لا يستنزف من البول المعهود اللي هو بوله هو. ويدل على ذلك أنه ثبت الأدلة في طهارة أبوال ما يأكل لحمه، كما مر معنا في حديث العرانيين لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، مر معنا ولا ما مر؟ سيمر؟ نعم سيمر معنا. فدل على إيش؟ على أنهم شربوا من هذا. وأذن النبي في الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من أبوالها ولا أرواثها، فالصحيح أن بول وروث ما يأكل لحمه طاح، فعلى هذا فقول من البول محمول به بول إيش؟ الآدمي. وهذا الحديث يدل على أن البول نجس، لأنه لم يعذب عليه إلا لأنه أثر في الصلاة، ولم يؤثر البول في الصلاة إلا لأنه نجس، لأن الإنسان مأمور باجتناب النجاسة، فدل على البول نجس، وأن الصلاة إيش؟ وعلى ثوب نجاسة باطلة، وإلا ما عذب بها، لو كانت الصلاة تصح وعلى ثوب نجاسة لا. لا لم يعذب عليها ولم تكن كبيرة، فدل على أن الصلاة باطلة، وأنه ترتب على ترك ذلك بطلان الصلاة. طيب قد يقول قال ألم يقل العلماء بأنه يعفى عن اليسير؟ نقول نعم يعفى عن اليسير المعفوم عنه الذي إيش؟ الذي يأتي بعد احتراز، لكن هذا الرجل أو هذا الفعل لا يحترز، مع أنه يصيبه البول يحترز، أما لو احترز الإنسان وتوقع من البول في كل أموره ثم أصابه شيء يسير لم يعلم به أو أشياء دقيقة جدا لا تضر، لكن مراد أن هذا الرجل لم يحترز البول أصلا ولم يستبر ولم يعتني بهذا. قال وكان الآخر أي المعذب يمشي بالنميمة، وهي نقل الكلام بين الناس لغرض الإفساد. قال ثم دعا بجريدة، جريدة الرؤيا، جريدة عود النخل قبل أن ينبت فيه الخوص، العود وفيه خوص قبل أن ينبت الخوص سمى هذا جريد، وكان كان يجلد به جريد عصا مثل عصا. قال الأعمش رطبة أي أتى بجريدة رطبة فشقه نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قال يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، أي يخفف عنهما من العذاب ما لم ييبس. طبعا العذاب بسبب البول قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول، وهذا أمر إيش؟ يمكن الاعتراض منه لكن كثير من الناس لا يعتني به. فالشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، وفيه أن النميمة من الكبائر، أن النميمة من الكبائر لك عذب عليها، والقاعدة عند العلماء الكبيرة ما جاء فيها لعن وعيد، ها؟ وكذلك إيش؟ ما جاء فيها العذاب، ما ثبت أنه قد عذب إنسان فيها دل على أنها كبيرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنه ما لم ييبس، هذا على الصحيح أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يشرع لكل أحد أن يجعل جريدة نخل رقبة على قبر أحد من الناس، ولا يأمر أن يفعل ذلك في قبره. ودل على أن خصوصية من النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة تركوا ذلك، عامة الصحابة تركوا ذلك، ولو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة أحبابهم وأقربائهم وغير ذلك، وإن كان قد ثبت عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك، فقد ثبت عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه أمر بجريدتين يجعلان على قبره، قد رواه البخاري، رواه البخاري في باب الجريد على القبر، لكن البخاري رواه ومال إلى خلاف هذا، لأنه ذكر حديث أخرى التي تدل على أنه خاص أو يظهر منها أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر حديث جرير ليبين أن يدل على خلاف، وهذا الذي عليه عمل عامة السلف وهو الصحيح. قال خرج باب الغيبة وقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا إنه قد ذكر فيه النميمة، والنميمة نوع من الغيبة، النميمة نوع من الغيبة. قال في باب النميمة من الكبائر، لأنه قد قال وإنه لكبير، فدل على أنها إيش؟ على أنها من الكبائر، كيف إذا عذب عليها. وفي باب ما جاء في غسل البول، أي ما يجب من غسل البول، لأنه إنما عذب هذا الرجل لأنه لا يستنزف، فدل على أنه يجب أن يغسل الإنسان ما أصابه من البول، ولو صلى الله على ذوي بول ما صحت صلاة. قال في باب الجريد على القبر كما ذكرنا، وذكر بأثر الجريد ثم بين ومال إلى خلاف ذلك، وأن أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر كتاب الجنازة. قال في باب عذاب القبر من الغيبة والبول، أن عذاب القبر ثابت، وأن من أسباب عذاب القبر الغيبة والبول. طبعا الصحيح أن هذين اللذين عذبا أنهما مسلمين أو أنهما مسلمان، لأنهم لو كان كافرين ما ذكر إيش البول، إنما البول يذكر لما كان يصلي ولا يصلي، ولما كان ذكر النميمة أثر، لأن الكفر يفوق ويغطي كل هذه الآثار، فالصحيح أنه ما كان مسلمين. نعم. قال باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأحرمين حتى فرغ من بوله في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن مسعود أن أبا هريرة أخبره أن أعرابيا بال في المسجد. قال حدثنا ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال حا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثابت فلا تزرموه. وقال أبو هريرة فثار الناس ليقعوا به فقال لهم دعوه، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، قال أبو هريرة أو سجنا من ماء، وقال أهريقوا على بوله فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال خرجه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وفي باب حلقة الأمر كله، وفي باب صب الماء على البول في المسجد. نعم. يقول باب ترك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، ثم ساق هذه من حديث ابي اليمان عن شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان اعرابيا بال في المسجد، وقال حدثنا ابن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ثابت، حماد قلنا ابن زيد، وثابت بن اسلم البناني ان عن انس رضي الله عنه أن أعرابيا بال، وحدثنا خالد بن مخلد قطواني قال حدثنا سليمان وغير بلال، والأعمش في الغالب يذكر الأعمش، وإن كان يذكر أحيانا سليمان لكن الغالب أن الأعمش يذكر بالأعمش. قال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي، وجاء في حديث مرسل أن هذا الأعرابي هو ذو الخويصرة رأس الخوارج. وقال بعض المؤرخين أنه الأقرع، وقال بعضهم عيينة بن حصن، لكن الأظهر أنه ذو خويصرة، وإن كان حديث موسى لكن يستشهد به ويستأنس به. قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد، أي في جانب المسجد، فزجر الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفروشا بالحصباء، ما فيه هناك بساط، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ثابت فلا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بوله، لأنه إن قطع انقطع بوله تأذى. أول حبس البول في أثنائه ضرر على الإنسان، ثم أنه قد يصيب البول إيش تزداد بقعة إيش البول، قد يصيب ثوبه ويتأذى. وذلك استدل العلماء بهذا على القاعدة المشهورة من أصول الشريعة، هو دفع أعظم مفسدتين باحتمال أدناهما. لا شك أن البول في المسجد مفسدة، لكن قطعه أثناء البول ما أعظم الصلاة، فدفعت الكبرى بفعل إيش؟ الصغرى. دفعت الكبرى بفعل الصغرى. وقال أبو هريرة: فثار الناس ليقعوا به، قال فقال لهم دعوه، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. قال أبو هريرة: أو سجلا من ماء. الذنوب هي الدلو الملأ، وكذلك السجل. وأما الدلو غير الملأ تسمى دلو، فإذا امتلأت الدلو سمي ذنوبا أو سجلا. قال أبو هريرة: أو سجلا من ماء. وقال: أهرقوا على بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طبعا هذا فيه الرفق لا سيما مع الجهال، وهذا فيه حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وصبره على جفاة الأعراب. وقول أهرقوا على بوله فإنما بعث ميسرين، هذا الحديث فيه نجاسة البول وهو إجماع كما ذكر، سوى بول الصبي الصغير، فالبول مجمع عليه، ويستثنى من ذلك الصبي الصغير لحديث أم قيس بنت محصن. وفيه أيضا أن الأرض إذا وقعت عليها النجاسة أنها تطهر بالمكاثرة، تطهر بالمكاثرة، لأنه ترك البول وصب عليه ذنوبا من ماء، دل على البول موجود ما ذهب، لكنه إيش؟ صب عليه ماء فكاثره، فأصبح البول منغمسا في هذا الماء ولم يزل، ما أمر بإزالة البول، فدل على أن النجاسة تطهر وأن الأرض تطهر بالمكاثرة. واستدلوا به أيضا على أن غسالة النجاسة طاهرة، يعني أن في الماء الذي يغسل به النجاسة طاهر، لأنه لو كان غسالة النجاسة طاهرة لكان هذا تلويث، زيادة في النجاسة. واستدلوا به على أنه لا يشترط الحظر، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم كأبي حنيفة وغيره، أنه يشترط الحظر أن يحفر، بل يغرق عليه ذنوب الماء انتهى، فيطهر بمكاثرة الماء. واستدل به أيضا على أنه يتعين الماء في التطهير، يتعين ولا يقوم غيره مقامه، وأنه لا تطهر الأرض لا بالشمس ولا بالريح. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يراق عليه شيء من الماء وذنوب الماء، ولو كان هذا البول يطهر بالشمس والريح تركه، قال اتركه حتى تصيبه الشمس والريح، وليس بصحيح، بل إنما النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يراق عليه ذنوب من ماء على سبيل المسارعة في إزالته. لا شك أن من جاء المسادر يشيوم بالمسارعة في إزالة النجاسة التي فيها، فهذا مراد به مسارعة، لا أنها إيش؟ لا تطهر بالشمس والريح، كما سيأتي في حديث هذه مر ولا سمر، حديث الكلاب تقبل وتدبر، مر معنا إيه، وأنا كانت ولم يكن يرش شيء من ذلك يعني الشمس تصيبه. ولأن النجاسة الصحيح أمر يشترط منك أو يجب عليك اجتنابه، والحكم يوجد بها ومعلق بها، فمتى ما وجدت وجد الحكم، وهو امتناع الإنسان عن الصلاة إذا كان في ثوبه أو بدنه أو في القادر، ومتى ما ذهبت زال الحكم. وعلى هذا فزوالها بأي مزيل كان الحكم ذهب معه، والحكم يدور مع علة وجود ذلك وعظما، فطالما انها قد أزيل ولو بغير الماء ولو بالشمس والريح زال الحكم، لا سيما أن الأرض أحد الطهرين، أليس الأرض أحد الطهرين؟ أليس إذا عدم الإنسان الماء يتيمم الأرض تطهر، الأرض تطهر، وهذا هو الصحيح. وفيه أيضا أنه لا يشترط مطلوب الماء، وأنه يطهر بجلد مكافرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر جفوف، وإنما أهرق ذنوب الماء وخلاص طهرت، ولا يشترط أن يجف. وعلى هذا فلو غسل الإنسان شيء من ثوبه فيه نجاسة لا يشترط أن يجف، فخلاص انتهى إذا كان طهر بالماء. ولذلك استدلوا بهذا الذين قالوا بأنه لا يشترط التجفيف، استدلوا أو ذكروا بأنه لا يشترط العصر أيضا، لأن بعض العلماء يقول إذا وقعت النجاسة على الثوب وكوثر بالماء يشترط بذلك العصر، ذكروا في المذاهب أن يجق أو يعصر. لماذا؟ قال لأن العصر يخرج النجاسة، فالماء كثر وعممه فبقي شيء من جرمه وهو إيش؟ منتثر، فإذا عصره أخذ الماء وخرج جاز معه النجاسة، قالوا هذا الحديث يدل أنه لا يشرب هذا، لأن الجفوف كالعصر، الجفوف كالعصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر إلا من يغلط عليه الجنوب الماء فدل على الغلط بجرد ذلك، لا ينتظر لا جفوف ولا غيره. وكذلك إذا كان اغتسل ثوب وأراق الإنسان عليها ماء فايش فذهب عينها فإنه تطهر ولو لم يعصر، وهذا الصحيح، وإن كان عصر على سبيل الاحتياط أو لا. وفيه أيضا المبادرة إلى إزالة المفاسد، لأن البول في المسجد يفسد، مع أنه كان يمكن أن يترك حتى يجف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى أن تزال هذه المفاسد لا سيما في البقع المباركة. وفيه وجوب تطهير المساجد لتنزيهها، لأنها بيت الله، إنما بنيت ذكر الله تبارك وتعالى. وفيه كما ذكرنا الرفق بالجاهل ورأفة النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين لا سيما الجفاة منهم. قال وخرجه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، كان فيه تيسير النبي عليه السلام وأيضا ظهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالتيسير. وذلك الجاهل يعفى عما لا يغنى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام غضب على معاذ، قال فتنوا أنت يا معاذ، فتنوا أنت يا معاذ. وفي أسامة لما قتل قال قتلت من قال لا إله إلا الله قتلته حتى أتمنى أن لم يقل أن لو لم يسلم قبل ذلك اليوم. لماذا غلط؟ لأن هؤلاء علماء، فالرجل العالم قد يشدد عليه بخلاف الرجل الجاهل، فإن الجاهل يرفع المؤاخذة شرعا، فإذا كانت المؤاخذة شرعا مرفوعة فإنه يرفض في تعليمه. قال في بعض الرفق في الأمر كله، أي رفق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وتركه حتى يفرم بوله. قال في باب صب الماء على البول في المسجد، وأن هذا يطهره خلاف لما قال هذا يكثر النجاسة. كم ضبط؟ طيب نؤجل هنا إذا في سؤال قبل عن ما مضى. عند الشيخ ايش؟ ايه؟ حط مكرمة عشان نسجل. شو مكرمة؟ ها؟ والله الأفضل أن يتعدى ليس صلاة. يعني لو توضأ فطاف. لو توضأ مثل المصحف. ولكن العلماء يقول الطواف والصلاة. ليكون طواف البيت صلاة. فلو طاف توضى ليطوف لا يأخذ منين، لأنه استعمل وضوءه. نعم يا شيخ سؤال. طيب نكتب بعد الآن إن شاء الله. نعم خلنا بعد الوضوء بعد الآن إن شاء الله. Thank you. نعم. العلم هكذا سير العلماء، لأن في الغالب أن الرد من الطرق محفوظ مسلوك، لكن لا يقول أن الشخص يروي الحديث بإسناد إلا إذا كان مكثرا. أما من ليس مكثرا معروف من الرواية يعلم، لو قلنا هذا لقلنا ما خلاص ما في علم، إذا كل الاختلاف الإسناد يقول هو أبو إسحاق ولا غيره، أبا عبيدة رواه عن أربعة أوجه هو عند من هذه الأوجه. الحفاظ يبينون حتى الثاني يبين، لو قد رواه مرة بهذا الطريق مرة بهذا الطريق، غالب هؤلاء يبينون، تجد مرة يروي هنا ويروي بإسناد الآخر. فإذا لم يكن مكثرا ما يحمله، أما هذا يحمل على المكثر رجل معروف بالرواية المشهور الذي لا يستغرب أن يكون عنده طرق كثيرة من حديث واحد. أما ما كان ثقة أو صدوق فإنه لا يقبل من هذا إذا لم يكن مكثرا. نعم. طيب نخلي. نعم. قال باب قول الصبيان، قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن عمر عن ابيه عن عائشه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب رضي الله عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ام قيس بنت محصن انها اتت بنا لها صبيا لم ياكل الطعام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره. قالت عائشة فحنكه، قال فبر على ثوبه فذهب بماء فنضحه ولم يغسله، وقال سفيان فرش عليه، وقالت عائشة فأتبعه إياه. قال وخرجه بباب دعاء السجان وباب تسمية الولد غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه، وبباب وضع الصبي على الحجر. نعم. يقول باب بول الصبيان، مراد البخاري أي ما جاء في بول الصبيان من التخفيف، أنه إن كان نجسا لكن نجاسة مخففة يكتفى فيها بالنضح والرش دون الغسل. قال حدثنا عبدان، وقلنا عبدان اسمه عبد الله بن عثمان وجبلة، قال حدثنا عبد الله وابن المبارك، عبدان مشهور رواية عن عبد الله المبارك وكثير ما يروي البخاري رحمه الله بهذا الإسناد. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة حا وحدثنا علي قال حدثنا سفيان علي بن المدينة وسفيان بن عيينة حا وحدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال التنيسي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب هو مداره، الحديث كله أصل إسناده ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره. قولها أن أتت بابن صغير لم يأكل الطعام، المراد بالطعام هنا الذي لم يأكل الطعام الذي يؤكل اقتياتا دون ما يحنك به أو يدخل في جوفه، طفل هو صغير ابن ثلاثة أشهر غير ذلك قد يحنك وقد يطعم يدخل في جوفه، لكنه لا يستغرب الطعام يعني عن اللبن، فهو لا يأكل اقتياتا ولم يدخل في جوفه، فقوله لم يأكل الطعام أي لم يصل هذه الدرجة بحيث يأكله اقتياتا اقتات عليه. وقوله أم محصن رضي الله عنها أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام هذا تعليل الحكم، دل على الحكم المذكور في هذا الحديث في الصبي بهذا القيد الذي لم يأكل الطعام، وأن من أكل الطعام من الصبية أن نجاسة بوله كنجاسة نجس الكبار. فبالدليل من الدليل أن هذا القيد لو لم يكن له أثر في الحكم ما ذكرته، لو كان الحكم عند أم قيس الصحابة أن الصبي الذي أكل ولم يأكل ليس له أثر وأن الحكم فيهما واحد ما قيدته وكان ذكره له، فلما ذكر لم يكن الطعام قال دل على الحكم معلق بهذه الصفة ولم يكن لهذه الصفة أثر، لأن لو لم يكن لها أثر ولا معنى لما ذكرتها بل كان يعتبر عيب وزيادة وله، فذكرها لها يدل على أنه علة إنما تذكر عبثا. قال بابن لها صغير لم يأكل الطعام أي اقتات، أما إذا أكل الطعام واقتات عليه واشتهاه وطلبه فإنه يصبح بوله كبول كبير. قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، ويقال حجره أيضا يصح. قالت عائشة فحنكه، حنكها. والتحنيك هو أن يجعل الإنسان في فمه شيء من التمر فيمضغها ثم يجعلها في الطفل يتذوق ويش حلاوتها، لأن قد امتلت بريق إيش من حنك ثم يأخذ تنمضها الطفل. وهذا يدل لا ينافي عدم الأكل كما ذكرنا، لا ينافي عدم الأكل في هذا الدليل، يدل أن هذا يدخل في جوفه دون أن يطلبه هو. قال: فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. نضحه، النضح قال هو غلبة الماء على الموضع، يعني يرش الماء على الموضع ويغلب عليه، بخلاف الغسل، لأن الغسل يغمر موضع غمر الماء، يغمر الموضع بالماء بحيث الماء يعمه كله. ولذلك نفت، قال فنضحه ولم يغسل، أي النضح دون غسل. فالإنسان لو وقع فيه نجاسة واكتوي بالنضح ترش عليه الماء خلاص أصابها وصاب موضع خلاص. أما الغسل لا بد أن تعمه بحيث يغمره الماء. قال فنضحه ولم يغسل. وقال سفيان في حديثه فرش عليه، قال بعض العلماء فرش عليه أي في الابتداء رش عليه ثم نضح، النضح زيادة الرش خف، الرش قد لا يصيب كل موضع النجاسة. قال فرش عليه ابتداء في ابتداء ما فعل. وقالت عائشة فأتبعه إياه، أتبعه إياه أي أخذ الماء وأتبعه إيش موضع بول الصبي، أخذ الماء وصب عليه. وهذا الحديث فيه التخفيف في بول الصبي دون الجارية، دون البنت الصغيرة. لماذا؟ لدخول البنت الصغيرة في العموم. والحديث إنما جاء هنا في بول إيش الصغيرة بابن الله، والابن لا يطلق على الصبي بخلاف الولد. الولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسم الله في أولادكم أي في الذكورين. فالحديث جاء في الابن، فدل على الجارية خرجت من ذلك لأنها داخلة في عموم إيش النجاسة في البول، إضافة إلى ما ورد في ذلك من الحديث التي فيه نصوص، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية. ففرقت الحديث قول علي والصحابة فرقوا بين بول الجارية والغلام، أن الغلام يخفف يكون نجسا، نجاسة مخففة يشترط يكتفى بها بالنضح ولا يشترط الغسل. لا سيما قال أن الغسل يشترط في العصر، قال لا يشترط في عصر ولا دق ولا غمر بالماء، وإنما يرش عليه، يعني من الموضع تصرش عليه ماء وانتهى الموضوع، لا تعصر ولا تغمر ولا تضرب ولا شيء من ذلك. فقال هو نجس، يدل على نجاسة أنه أتبعه، لو لم يكن نجسا إيش لما أتبعه الماء، لكنها نجاسة مخففة اكتفي فيها بالرش أو بالنضح، بخلاف الجارية إحنا داخل بالعموم، وقد جاء فيها النص في التفريق بينها وبين الصبي. والحديث فيه فوائد، منه تحنيك الصغار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فحنك هذا الصبي. وهل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان حديثي الولادة أو بالأولاد حديث الولادة فيحنكهم، هل هو خاص به أم أنه يشرع لكل أحد؟ الأظهر والله أعلم أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لبركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المراد من هذا التحنيك هو بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الصحابة يأتون إلى النبي بأولاد من النبي عليه الصلاة والسلام هذا أظهر، وعلى هذا فلا يشرع التحنيك الآن. وفي أيضا حسن معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يأتيه المرأة بأبنائها وتأتيه الرجل بابنه، وكان يستقبلهم ويجعل الأطفال في حجره. وفي أيضا رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالصغار. قال وخرج باب الدعاء للصبيان، لأنه جاءت بابن لها ليدعو له، جاءت بابنها ليدعو له النبي عليه الصلاة والسلام فحنك ودعا له. وإذا قال فبال على ثوبه فدعا بماء، فجاء الباب القرن ودعا فجاء بابن لها ليدعو له. قال باب تسمية الولد غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه. قال باب تسمية الولد غداة يولد أي في اليوم الذي يولد لمن لم يعق وتحنيكه. وهذا مسألة، هل قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن الولد يسمى في اليوم إيش السابق؟ قال إيش يسمى ويحلق ويعق عنه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أن النبي قال ولد لي الليلة مولود سميت باسم أبي إبراهيم، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام الأول ليلة. فقال بعض العلماء بأنه يؤخر التسمية إذا لم يختر تسمية معينة فيؤخرها مع العقيق. وأما من كان يعلم ما الاسم سيسميه فإنه يسميه. قال في الآن وضع الصبي في الحجر. قال باب البول قائما وقاعدا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل وهو مداره. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب الثوب أحدهم قرض. فقال حذيفة ليته أمسك. قال جرير رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتقلت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرى. زاد الأعمش فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. قال خرجه بباب البول عند صاحبه والتستر بالحائط وباب الوقوف والبول على سباطة قوم. يقول باب البول قائما وقاعدا. ومراد البخاري استدلال في هذا الباب على جوازه أن يقول الإنسان قائما إذا أمن رشاش البول. قال حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة. شعبة إيش اسمها؟ ما هي كنية شعبة؟ ها؟ أبو بسطاق. عن الأعمش عن أبي وائل. أبو وائل أظن مر معنا شغير بن سلمة ثقة أم خضرم. أم خضرم هو كل من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره يسمى مخضرما. وحكم روايته حكم التابعين رواية التابعين. قال عن أبي وائل وهو مداره قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا أو عن منصور المعتمر عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا صاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة ليته أمسك. أي ما عجبه ما قال لأن فيه تشديد وغجائش والشرع بالتخفيف. فإن هذا كان في بني إسرائيل وكانت النجاسة إذا وقعت على ثوب أحدهم ما كانت تغسل. وأما في شرعنا فأمر الله جل وعلا بالغسل واقتر بالغسل. فكان أحدهم يقرض ما أصاب من البول. فقال ليته أمسك أي لما قال من التشديد. قال جرير فرأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط. السباطة هي موضع الزبل موضع القمامة. قال فأتى سباطة قوم. الصحيح أن مراد سباطة قوم أنه على سبيل الاختصاص لا على سبيل الملك. أي ليس السباطة ملك لهم وإن السبيل على سبيل الاختصاص مثل إنسان هذا إيش موضع زبالتهم ذاك موضع زبالتهم وإن كانت إيش موضع عام ليس موضع مملوكا جزء من أرضهم. وهذا أظهر فقوله سباطة قوم أي ما اختصوا بها لأنها ملك. إن لو كانت ملك يكون إنسان قد بال إيش في ملك غيره وفيه تعد. لكن الصحيح أنها كانت سباطة قوم نسبة إليه على سبيل الاختصاص للملك. قال فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم أي وهو قائم فبال فانتبذت منه أي تأخرت عنه بعيدا. لما بال تأخر حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال فأشار إلي فجئته لما تأخرت نادان. قال فقمت عند عقبي حتى فرغ أي دعاه ليكون قريبا منه. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بحذيفة لما تاه أن يكون عند عقبي أن يستره عن أعين الناس لأنه قد بال في موضع قريب من الناس. فرقب حذيفة يستر النبي عليه الصلاة والسلام. زاد الأعمش فبال قائما ثم دعا الماء فجده الماء فتوضأ. هذا الحديث قول فبال قائما فيه جواز البول قائما فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بال قائما فدل على جواز ذلك. وإن كانت عائشة رضي الله عنها قد نفت بوله قائما وقالت من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قائما لكنها أخبرت رضي الله عنها بحسب علمها. وقد جاءت في ذلك أحاديث فيها النهي عن البول قائما فيها النهي عن البول قائما، لكن الأحاديث لا تصح فيها ضعف. وهذا الحديث يدل على أن الصحيح جواز ذلك، وأن العلة في النهي عن البول قائما إن صحت الأحاديث هو أن الإنسان إذا بال قائما لا يمنع من رشاش البول، لا يمنع يرتد عليه البول فيصيبه. وعلى هذا فإذا بال الإنسان قائما في موضع يأمن فيه رشاش البول فلا يضره. وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام بال في الصباط، الصباط الزبالة، فالبول يدخل فيها ولا يرتد بخلاف الأرض السربة. وعلى هذا فإذا أمن رشاش البول فإنه يجوز أن يبول قائما، وأن ما جاء في ذلك من النهي والاستحباب في البول قاعدا هو إيش؟ خشية أن يصيبه رشاش البول. وثبت عن جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم بالوا قياما، فثبت ذلك عن عمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسهل، وهذه الأثار ذكر ابن منذر وصححها. وقوله ثم دعا بماء فجئت بماء، أو ثم دعا بماء فجئت بماء فتوضأ، فتوضأ يدل على مشروعية أن يكون الإنسان على طهارة دائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعدما بال ليكون على طهارة في كل أحواله. وفي الحديث استحباب التستر عن الناس، وفيه جواز البول بقرب البيوت، وأنه إذا كان الإنسان متسترا من الناس فهذا لا بأس به، لأن الصواب تكون قرب البيوت. نعم، نقف عند هذا إذا كان هناك سؤال قبل. نعم، التحويل السنة، يعني البخاري يروي السنة عن فلان شيخ لا فلان، ثم يروي عن شيخ آخر، ويقف عند من أصل السنة فيروي عن الزهري، يعني فيرويهم فلان يقف عند الزهري ثم يرويهم طريق آخر إلى الزهري ثم يرويهم طريق آخر إلى الزهري، يعني يقف في السنة عند الرجل اللي تجتمع فيه السنة. هذا كان تبعاً الاستمرار، هل كان قبل النسخ ولا بعد النسخ؟ لا، كان عام هذا، عام. أنا أحدث بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده كل صلاة، يخبر التابعين أنس، وإن كان ثبت عند البخاري أيضاً في حديث أنه إيش؟ أن صلى صلاة كلها بوضوء واحد طالع عمدة فعل، لكن مراد أن كان يفعل أن هذا غالب فعل، غالب فعل وكان يفضل لكل صلاة، وثبت أنه إيش؟ صلى جميع صلاة بوضوء واحد، أو صلى الظهر والعصر المغرب في وضوء واحد حتى يبين الجواز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.